بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 41، وفيه تفسير سورة الحشر من الآية 7 إلى الآية 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات في بيان مصارف الفيء، والفيء كما سبق في الآيات التي قبل هو ما أرجعه الله إلى المسلمين، ما أرجعه الله إلى المسلمين من أموال الكفار بغير قتال، هذا يسمى بالفيء. تقدم في الآيات السابقة أن ما أفاء الله على رسوله من بني النضير أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يصرف فيه ويصرفه في مصالح المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينتابه أمور كثيرة من النفقات، ينتابه أمور كثيرة من النفقات، وليس له دخل صلى الله عليه وسلم تقابل ما يقوم به من الإنفاق للوفود وللضيوف وللمؤلفة قلوبهم، فالله أعطاه أموال بني النضير ليستعين بها على مهامه في تبليغ الرسالة، وهو لم يوفر شيئا صلى الله عليه وسلم، لم يوفر شيئا، وإنما كان ينفق على أهل بيته وينفق على غيرهم من هذا الفيء الخاص. وفي هذه الآيات ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني من جميع البلدان، لا من بني النضير فقط بل من جميع البلدان. والفيء هو ما تركه الكفار للمسلمين إما عن طريق الصلح، وإما أنهم تركوه رعبا من المسلمين من الرسول صلى الله عليه وسلم تركوه، وكل ما تركه الكفار من أموالهم فإنه يكون فيئا للمسلمين يتقوون به على طاعة الله سبحانه وتعالى. والأموال في الأصل للمسلمين، خلقها الله للمسلمين، وإنما شاركهم الكفار وأصلها للمسلمين، فإذا رجعت إلى المسلمين فاءت إليهم، يعني رجعت على الأصل. ما فاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني البلدان عموما، القرى الكفار، بين الله مصارفه، جعلها خمسة أسهم لله وللرسول، هذا سهم، هذا يصرف في مصالح المسلمين، ولذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب أبناء عمه، دخلوا معهم، دخلوا مع بني هاشم لأنهم ما فارقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في أصعب المواقف كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلوا معهم الشعب والشصار، صبروا، فلذلك أشركهم الله مع بني هاشم دون غيرهم من بني عبد المناف، فلله ولذي القربى، أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله حرم عليهم الصدقات، حرم عليهم الزكاة، فأعاضهم الله أو عوضهم بأن جعل لهم نصيبا من الفيض بدلا من الزكاة. ولذي القربى واليتامى، هذا الصنف الثالث أو السهم الثالث، سهم اليتامى جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا هو اليتيم، أما إذا بلغ فإنه يزول اليتم، قال صلى الله عليه وسلم لا يحمى بعد احتلام، فاليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم وليس له مال فيعطى من البيت لأنه من أيتام المسلمين فله نصيب في البيت، والمساكين وهم الفقراء، الفقراء من المسلمين، فإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر جميعا الفقراء والمساكين فيراد بالفقراء، يراد بالفقراء من ليس عندهم شيء، والمساكين من عندهم بعض الكفاية، أحسن حال المسكين أحسن حال من الفقير لكنه ليس عنده ما يكفيه، أما الفقير فإنه لا يكون عنده شيء، هذا إذا ذكر المسكين والفقير صار الفقير له معنى والمسكين له معنى، أما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. واليتامى والمساكين، الصنف الخامس أو السهم الخامس لابن السبيل، وهو المسافر المنقطع الذي نفذت نفقته أو سرقت أو ضاعت ولم يبق معه شيء يبلغه في سفره، يعطى، يعطى من الفيء كما أنه يعطى من الزكاة، فهذه مصارف الفيء بينها الله سبحانه وتعالى، ولما بينها قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي أن الله سبحانه وزعها بنفسه، وزع الفيء بنفسه ولم يكله إلى غيره، منعا لأن يكون للأغنياء دون الفقراء، أن يكون للأغنياء دون الفقراء، كي لا يكون دولة يعني متداولا بين الأغنياء الذين ليسوا بحاجة إلى الفيء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما أعطاكم الله من المال فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك ما آتاكم الرسول في الأحاديث من الأوامر فامتثلوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذه قاعدة عامة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب فعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه، قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، هذه قاعدة عامة، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، فهو لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول بما أمر به وفيما نهى عنه. ما آتاكم الرسول، هذا عام في الأموال وغيرها، فخذوا، وما نهاكم عنه فاتركوه، فانتهوا يعني اتركوه. فلا يسوء لأحد يبلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمتثل ولا يفعل، أو يبلغه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم فيخالفه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. فيدخل في هذا جميع الأوامر وجميع النواهي التي وردت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على الاحتجاج بالسنة، دليل على الاحتجاج بالسنة، وأنها في المنزلة الثانية بعد القرآن. أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهناك أدلة مختلف فيها عند الأصوليين: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم قال: واتقوا الله، لما أمرهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى، حذرهم من المخالفة لذلك. قال: اتقوا الله، اتقوا غضبه وعقابه لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اتقوا الله، إن الله شديد العقاب لمن عصى الله ورسوله، فإن عقابه سبحانه لا يوصف، عقاب شديد. فهذا فيه التحذير من مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله في جميع الأمور. اتقوا الله، إن الله شديد العقاب. ثم قال: للفقراء المهاجرين. فالفقراء من المهاجرين والأنصار أولى من غيرهم أن يعطوا من الفيء. للفقراء المهاجرين، جمع مهاجر، والمهاجر هو من ترك بلده وانتقل منه فرارا بدينه إلى بلد آخر يأمن فيه على دينه. ولذلك قال العلماء: الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الدين. أما الهجرة من أجل التجارة أو من أجل الأقارب أو من أجل أطماع الدنيا، هذه تسمى هجرة لغوية وليست هجرة شرعية، وليس له فيها أجر. إنما الهجرة التي فيها الأجر والمشهورة في القرآن والسنة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، هذه هي الهجرة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، ليست منسوقة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، المراد لا هجرة من مكة لأنها صارت بلد إسلام، لذلك قال بعد الفتح، بعد ما فتحت مكة صارت بلدا للمسلمين، لا داعي للهجرة حينئذ. إنما الهجرة يوم كانت مكة في يد الكفار. وأما من هاجر لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولا يكتب له أجر المهاجرين بدينه والأعمال بالنيات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقراء المهاجرين من هم؟ الذين أخرجوا من ديارهم، ما خرجوا، هم ما خرجوا، يحبون ديارهم، يحبون مكة، ما خرجوا، وإنما أخرجوا، أخرجهم الكفار وضايقوهم ومنعوهم من إقامة دينهم، فاضطروهم إلى الخروج أخرجوا من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا أموالهم، تركوا دورهم في مكة وتركوا أموالهم وذهبوا، ليس معهم شيء، ليس معهم شيء إلا الدين، فروا بدينهم. ما هو غرضهم؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ما هاجروا لطلب الدنيا أو لأن البلد الآخر أحسن من جهة الرفاهية ومن جهة المساكن ومن جهة، ما هاجروا من أجل هذا الغرض، يبتغون فضلا من الله، أجرا وثوابا من الله سبحانه ورضوانا، إرضاء لله سبحانه وتعالى، هاجروا طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه صفة المهاجرين، للمهاجرين الذين أخرجوا، ما خرجوا هم باختيارهم، وإنما اضطروا للخروج بسبب ما يلقون من المضايقات في أمر دينهم، وينصرون الله ورسوله، خرجوا أيضا لهذا الغرض، لأغراض، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، خرجوا مناصرين لدين الله سبحانه وتعالى، خرجوا مع نبيه، خرجوا مع نبيهم يناصرونه، ينصرون الله ورسوله، أي ينصرون دين الله عز وجل وينصرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحمونه من كيد الكفار، هذه نيتهم وقصدهم من الهجرة، وهذا ثناء عليهم، هذا ثناء من الله عليهم وشهادة من الله له بهذه الصفات العظيمة. ثم قال أولئك هم الصادقون، أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، صادقون بنياتهم ومقاصدهم، لم يخرجوا رياء ولا سمعة ولا طمعا في دنيا ولا رفاهية، بل خرجوا لهذه الأغراض العظيمة، أدل ذلك على صدقهم مع الله سبحانه، شهد الله لهم بالصدق. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار، هذه في الأنصار المهاجر إليهم، والذين تبوأوا الدار أي سكنوها، والدار المراد بها المدينة، دار الهجرة، تبوأوا الدار أي سكنوها، والإيمان أي آمنوا، منهم من آمن قبل بعض المهاجرين، سبقوا إلى الإسلام في بيعة العقبة الأولى والثانية، وكان المسلمون في مكة قلة في ذاك الوقت، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين، فهم سكنوا المدينة قبل المهاجرين، ومنهم من آمن قبل المهاجرين، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذه صفة. الصفة الثانية يحبون من هاجر إليهم، يرحبون بهم ويفرحون بهم ولا يتضايقون منهم، كما قال المنافقون، قال رئيسهم عدو الله عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا، هكذا مقالة المنافقين. أما الأنصار رضي الله عنهم فهم يحبون من هاجر إليهم ويفرحون به، يفرحون به فرحا شديدا، يحبون من هاجر إليه، ولا يجدون في صدورهم حاجة حسدا، لا يجدون حسدا للمهاجرين، يحبونهم ولا يحسدونهم على ما فضلهم الله به، فإن الله فضل المهاجرين على الأنصار، لأن الله ذكر المهاجرين ويذكر المهاجرين دائما قبل الأنصار، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، الأنصار لا يحسدونهم على هذه الميزة ما آتاهم الله، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وكذلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم لأنهم يبذلون المال وإن كانوا محتاجين إليه هم، لأنفسهم ويقدمون حاجة المهاجرين على أنفسهم. هذه صفة عظيمة، صفة الإيثار، الإيثار على النفس، هذه تدل على قوة الإيمان وقوة المحبة للمؤمنين، يرون على أنفسهم، بخلاف الأثرة. في فرق بين الأثرة والإيثار. الأثرة أن الإنسان يأخذ المال لنفسه ويحرم المحتاجين، هذه أثرة. أما الإيثار فهو أن يقدم حاجة أخيه على حاجة نفسه إن كان محتاجا إليها، هذا هو الإيثار، وهذا يدل على قوة الإيمان. ولو كان بهم خصاصة، لو كان فيهم فقر وحاجة، فهم يقدمون حاجة إخوانهم على حاجتهم، من أجل قوة المحبة ومن أجل صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولو كان بهم خصاصة، أي جوع وحاجة. هذه صفات الأنصار رضي الله عنهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ورد أن سبب النزول أنه نزل ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه هل عندهم من شيء؟ قالوا لا، ليس عندنا شيء. فقال للحاضرين من يأخذ هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فذهب به إلى بيته. لما جاء إلى زوجته قال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما عندي شيء إلا عشاء الصبية، ما عندي شيء إلا عشاء الصبية. قال لهي الصبية حتى يأخذهم النوم، أشغليهم بلعب بشيء حتى يأخذهم النوم فيناموا، ثم يقدم العشاء إلى الضيف. نامت الصبية وقال لها أضفي السراج، وجلسوا معه كأنهم يأكلون ولا يراهم الضيف، كأنهم يأكلون ويتحدثون معه ليؤانسوه وهو يأكل، حتى أكل الطعام وباتوا جياعا هم وأولادهم، باتوا طاويين. هذا الإيثار، ولكن الآية عامة في الأنصار كلهم، وإن كان هذا سبب نزولها. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، وأنزل الله هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه، والشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على الطمع، بدل أنه يبذل هو يأخذ ما بأيدي الناس، بدل أنه يعطي يأخذ ما بأيدي الناس بسبب الشح وضيق النفس، لأن الغنى غنى النفس وليس الغنى كثرة المال. فإذا ضاقت النفس وجشعت هذا هو الشح، أصبح لا يغنيه شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فكم من هو غني بنفسه وإن كان ماله قليلا، وكم من فقير في نفسه وإن كان له المليارات والملايين، وهو فقير والعياذ بالله، شحيح فقير النفس. فمن وقي أيصانه الله عن هذه الصفة فأولئك هم المفلحون. والأنصار كذلك، وقاهم الله شح أنفسهم فجادوا على إخوانهم المهاجرين حتى قاسموهم أموالهم وبيوتهم، حتى قال بعضهم لبعض المهاجرين أنا عندي زوجتان أطلق واحدة لتتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك، دلني على السوق، فدله على البيع والشراء وباع واشترى حتى أصبح من أغنى الناس، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فهذا من الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مفهوم الآية أن الذي لا يوق شح نفسه أنه ليس من المفلحين، بل هو من الخاسرين والعياذ بالله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، من كان قبلكم حملهم على سفك دمائهم، وحملهم على صفات قبيحة بسبب الشح. الشح آفة خطيرة، ولهذا من وقيها وعوقي منها فهو المفلح وإن كان ماله يسيرا. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف بالكعبة ولا يزيد على قوله: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، ويكرر هذا الدعاء في طوافه رضي الله عنه: من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هاتان طائفتان من أهل الفيل، المهاجرون والأنصار. الطائفة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون وأتباع التابعين إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء يعطون من الفيل، يعطون من الفيل لأنهم إخوة لمن سبقهم من المهاجرين والأنصار، يستغفرون لهم ويتعوذون بالله من الغل عليهم، فهم الفئة الثالثة من أهل الفيل. ودل هذا على أن من يبغض صحابة رسول الله أو يسبهم أو يلعنهم أو يتكلم فيهم أنه ليس له من الفيء شيء. وهذا ينطبق على الرافضة والعياذ بالله الذين يسبون صحابة رسول الله بل يلعنونهم ويكفرونهم، هؤلاء ليس لهم من الفيء شيء. وفي الآية الأخرى لما ذكر المهاجرين والأنصار في آخر سورة الفتح قال: ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغيظه صحابة رسول الله ويبغضهم هذا دليل على كفره والعياذ بالله. فالذين يسبون الصحابة وينشرون الأكاذيب عنهم هذا دليل على أنهم ليس في قلوبهم إيمان، وبالتالي لا يستحقون ما يستحقه المسلمون، نسأل الله العافية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سلامة ألسنتهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا من أصول أهل السنة والجماعة. ومن أصول الشيعة العفو، مسبة أصحاب الرسول ولعنهم وتكفيرهم إلى آخره. والعجيب أن الذين يبغضون الصحابة ويتكلمون فيهم ماذا يعتمدون عليه؟ يعتمدون على أساليب التاريخ وعلى روايات لا أصل لها، ويتركون القرآن. القرآن أثنى على المهاجرين والأنصار، أثنى على الصحابة. السنة الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صحابته ونهى عن سبهم. يتركون الأدلة الصحيحة في الكتاب والسنة ويذهبون إلى أخبار مكذوبة وينشرونها ويتدارسونها ويظهرونها والعياذ بالله. هذا مما يدل على حقدهم على المسلمين، لأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا إلينا القرآن، هم الذين حملوا إلينا السنة، هم الذين جاهدوا في سبيل الله حتى نشروا هذا الدين في المشارق والمغارب، هم الذين علموا الأمة، علموا الأمة أمور دينها، فهم الأساتذة لهذه الأمة. فما يبغضهم إلا عدو للإسلام والمسلمين. على ماذا يبغضهم إلا لأنهم هم الذين قاموا بهذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليه ودافعوا عنه، ما يبغضونهم إلا لهذا، نسأل الله العافية. يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عموما للمؤمنين عموما من أول الخليقة إلى آخرها، وللصحابة خصوصا: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، من عموم المؤمنين قديما وحديثا. والصحابة على وجه الخصوص، لأن السياق لا يزال للصحابة رضي الله عنهم. ربنا إنك رؤوف رحيم، ختم الآية في اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى، وهي الرأفة والرحمة. والمناسبة والله أعلم ما اتصف به الأنصار من الرأفة والرحمة لإخوانهم والشفقة عليهم، فالله يجازيهم لأن الجزاء من جنس العمل. فكما رأفوا بالمهاجرين ورحموهم فإن الله يرأف بهم ويرحمهم، وأما من عاد الصحابة فإن الله لا يرأف به ولا يرحمه. نسأل الله العافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يقول هل تدل هذه الآية على أن التفكر في مخلوقات الله تعالى يكون عبادة يتقرب بها إلى الله؟ نعم، إذا تدبر في آيات الله وليستدل بها على عظمة الله واستحقاقه للعبادة فهذا التفكر عبادة. هذا التفكر عبادة لله، لأنه يؤدي إلى خير، يؤدي إلى إيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل الأنصار رضي الله تعالى عنهم عندما جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه بالأناشيد، وهل هذه علامة محبتهم له؟ هذا لم يثبت. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا غير مطابق أيضا، لأن الرسول ما جاء من ثنيات الوداع، ثنيات الوداع على طريق الشارع، وأما الرسول جاء عن طريق قبل. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق قبل من جنوب المدينة ولم يأتي من شمالها. لكن بعض المؤرخين يقول إن هذا ما قالوه وقت الهجرة، إنما قالوه يوم أن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك، لما قدم من غزوة تبوك. الله أعلم. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل كيف نوفق بين تفضيل المهاجرين في الآيات؟ يقول أسأل الله إليكم كيف نوفق بين تفضيل المهاجرين في الآيات مع مدح النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في قوله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وقوله الناس شعار والأنصار دثار؟ نعم، الأنصار لهم فضائل عظيمة بلا شك، والمهاجرون لهم فضائل، ولكن فضائل المهاجرين أكثر فهم أفضل، ولذلك قدمهم الله سبحانه وتعالى. الأنصار في ديارهم وفي مزارعهم ونخيلهم وأموالهم، وهؤلاء تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وجاءوا لأجل الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بذلوا أكثر مما بذلهم الأنصار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يطلق الشح على البخل وعلى عدم التصدق وإن كان المرء صاحب مال؟ يقولون إن البخل جزء من الشح. الشح نعم، الشح يشمل البخل بما عنده والطمع بما عند غيره، فهو أعم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قصة الضيف الذي استضاف عند الأنصار رضي الله عنه عندما أطفأت المرأة السراج فأكل مع الضيف، هل هذا كان قبل نزول الحجاب؟ ما أكل مع الضيف، أطفأ السراج من أجل أن يوهم الضيف أنهما يأكلان، أطفأ السراج وليس فيها تعرض للحجاب. المرأة ما تأكل وهي محجبة، المرأة تأكل وهي محجبة، ما في تنافي بين الأكل والحجاب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو أفضل كتاب في إعراب القرآن الكريم وسلم من التأويل الباطل؟ في كتاب ما من به الرحمن من إعراب القرآن للعبري، طيب، كتاب طيب، وفيه غيره لكن هذا هو المتداول والمشهور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو الموقع الإعرابي لشح في قوله تعالى ومن يوق شح نفسه؟ يوق مفعول ثاني، مفعول ثاني، لأن يعني يوق ينصب مفعولين، مفعول الأول الضمير المستتر يوقى يعني هو، والمفعول الثاني شح نفسه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل

أن تدعو إلى الله وتبين ترد على مذاهبهم وباطلهم تبين الحق، هذا إظهار الدين. إذا كانوا يمكنونك من هذا فإنك تبقى، لأن المصلحة في بقائك، دعوة إلى الله وبيان الحق ورد الباطل. ما هو إظهار الدين مجرد أن تصلي وتصوم ولا تقول لهم شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هو صحيح أن ما بلغ 80 كيلو أنه سفر؟ وما ضابط من قال أن السفر هو ما سماه الناس سفرا، مع أننا اليوم يسافر الرجل أكثر من 100 كيلو ولا يعد سفرا لقرب المكان على السيارة؟ سفر الذي تقصر في الصلاة عند الحنابلة ما بلغ مرحلة يومين فاصلين للراحلة، كل مرحلة 40 كيلو، الراحلة تمشي 40 كيلو من الفجر إلى الظهر، فهم أخذوا من هذا. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسافر تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. فاليومان القاصدان 80 كيلو للراحلة، هذا وجه تحديدهم بهذا. أما من يقول أن السفر ما يسمى سفرا فهذا لا يعطينا نتيجة. من الذي يسميه سفر؟ الناس يختلفون فيها، لازم من ضابط. أما أنه ما سمي سفرا، واحد يسمي المسافة القريبة سفرا، واحد يسمي المسافة البعيدة سفرا، يختلفون في هذا، لا بد من ضابط. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك حسد مذموم وحسد محمود؟ وهل إذا حسدت الشخص على ثباته على دينه وكثرة أعماله الصالحة أكون قد أثمت في ذلك؟ الحسد المحمود هو الغبطة، أنك تتمنى أن تكون مثل فلان في طلب العلم، في قيام الليل، في الصدقات، تتمنى أن تكون مثله، هذا طيب، هذا يدل على رغبة في الخير، هذا يسمى غبطة ما هو حسد. أما الحسد المذموم فهو أن تتمنى زوال النعمة التي عند أخيك، تتمنى زوالها عنه، هذا هو الحسد المذموم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت للشيخ محمد بن عتيق رحمه الله أنه قال: توصف الدار بأنها دار إسلام إذا تحقق بها 3، إما أن يكون حاكمها مسلم، أو يكون غالبية أهلها مسلمون، أو أن يدخلها جيش المسلمين. والسؤال: كيف تكون الدار دار إسلام وليس بها مسلم إلا واحد وهو حاكمها؟ الضابط في هذا المشتهر عند علماء الدعوة في هذه البلاد أن دار الإسلام هي التي تحكم بالشريعة، أن يكون الحكم فيها بالشريعة، هذه هي دار الإسلام. أما إذا كان يحكم فيها بغير الشريعة فليست دار الإسلام وإن كان فيها مسلمون. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل لولي الأمر إسقاط شيء من أحكام الشرع؟ أعوذ بالله من ذلك، لا يجوز لأحد أن يسقط شيء من أحكام الشرع. لكن قل: هل يجوز أنهم إذا عجزوا عن شيء أنهم لا يجمع عليه مع العجز؟ نعم، قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ألا يلزم ممن سب الصحابة رضي الله عنهم أن يكون ذلك تنقصا لله تعالى، حيث إنه جل وعلا هو الذي اختار الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، والذي يصف الصحابة مكذب لله سبحانه، مكذب لرسوله، لأن الله مدحهم وأثنى عليهم، وهذا يذمهم، هذا تكذيب لله، وكذلك تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكفر من سب واحدا أو اثنان من الصحابة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يكفر من سب واحدا أو اثنين من الصحابة؟ لا يجوز سب الصحابة ولا سب أحد منهم، هذا لا يجوز. أما أنه يكفر أو لا يكفر هذا في تفصيل، إن كان سبه من أجل دينه إنه يكفر، أما إن كان سبه من أجل شخصه فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز تنقص المسلم فضلا، المسلم أيًا كان، فضلا عن الصحابي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكون الإيثار في الأشياء الخاصة كالكتب والملابس ونحوها؟ نعم، يعني يشمل الإيثار